موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وانقطاعه في غار حراء الليالي ذوات العدد متدبرا متعبدا صلى الله عليه وسلم، كما جاء أيضا في حديث البخاري ومسلم. العلامة الثالثة أو المقدمة الثالثة من المقدمات ظهور بعض المعجزات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، يعني على يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. حديث رواه الإمام مسلم. هذه مقدمات مبشرات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وللحديث بقية. الحمد لله رب العالمين.